وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذكرا كن مسلما وكفاك بين الناس فقرا كن مسلما وكفاك عند الله ذكرا